بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم مؤثرا. طيب. وأنا أذكر قبل أيام وقفت على دعاء والله ما يعني مما يشترى بماء العينين. نعم. قرأته في كتاب. المهم أنا حأتي بجملة منه. قال في دعائه يعني هذا الكاتب: اللهم إن في حسن تدبيرك ما يغني عن الحيل. الله أكبر. وهذا والله لمن يفقه دعاء عظيم. اللهم إن في حسن تدبيرك ما يغني عن الحيل. ما يغنيني عن الحيل. الله أكبر. وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. الله. وأنا كنت عند شخص قريب جدا مني، قلت له: والله إني يعني لا أحبك، ولأني فرحت بهذا الذي وقفت عليه أحببت أن أخبرك أنقله إليك، وأنا الآن أقول لمن يسمع، وأن هذا حبا لهم، حبا لهم. نعم. وهو لا نقول إنه يعني لا نقول لهم لابد أن تدعو به وهذا دعاء، لا، نقول معناه مستسقى من الكتاب والسنة. جيد. اللهم إن في تدبيرك ما يغنينا عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فاللهم تولنا بولايتك، اللهم وأكرمنا بكرمك، وعاملنا بحلمك، واعف عنا بعفوك.